والإمام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله غلاما له، يدل على حسن أدب الإسلام في التعامل مع العبد إذ سماه غلاما. المسألة الثالثة قوله غلاما له عن دبر، يدل على جواز تعليق عتق العبد بالموت. المسألة الرابعة يدل على تشوف الإسلام لعتق العبد ولو تعليقه بالموت المجهول زمنه. المسألة الخامسة قول لم يكن له مال غيره، يدل على خلع بيعة إمامه فمات ميتة جاهلية. والمسألة الثانية هو العشرون قوله بايع رجلا بايع إمامه لدنيا، يدل على أنه يوجد في الرعية من لا يصدق في البيعة وإنما يريد الدنيا. والمسألة الثالثة والعشرون يدل قوله فإن أعطاه منها وفى، يدل على فتنة الناس بالمال والعياذ بالله، فيؤدي عبادة البيعة من أجل المال وينقضها كما في قوله ولم يعطه منها لم يفي. والمسألة الرابعة والعشرون يدل على أن التمسك بالبيعة في السراء والضراء يدل على صدق الإيمان وليس من أجل الدنيا. قال جرير رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منشطنا ومكرهنا، ومن ذلك إذا ظهر ضعف الإمام لا يجوز نقض بيعته وإنما يتمسك بها، وكذلك إذا أجدب في العطاء على الرعية، لأن البيعة عبادة لا تنقض فيتمسك بها حتى الممات. قال متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الدعوة والبينات لبيان أن المتداعيين إذا أقام كل منهما بينة والعين في يد أحدهما فهي له. قال أن رجلين اختصما في ناقة فقال أحدهما، فقال كل واحد منهما نتجت عندي أي ولدت عندي، فأقام بينة على ذلك. وهذا الحديث مع ضعفه يأخذ به القاضي إذا لم يجد بينات سوى ما أتى، إذا لم يجد بينات سوى ما أحضرها. والقاعدة إذا تعارضت البينات تساقط. وهذا الأثر يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن رجلين اختصما في ناقة يدل على أن القضاء ينظر في جميع الخصومات من الناقة إلى الدماء. المسألة الثانية يدل هذا على كمال تشريع القضاء في الإسلام، حتى الشيء اليسير يقضي به الدين ومن باب أولى الشيء العظيم. المسألة الثالثة فقال كل واحد منهما نتجت عندي يدل على أن من البينات نتاج الدواب عند من كانت. والمسألة الرابعة فأقاما على ذلك بينة، يعني كل واحد منهما يدعي أنها له، فلما تعارضت البينتان تساقطتا، يعني كأن لم يكن هناك بينة للمتداعيين. المسألة الخامسة قوله فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده، أي أن البينات إذا تعارضتا وحلف اليمين تقضى لمن هي في يده. المسألة السادسة أن العين إذا كانت في يد أحد المتخاصمين مع تعارض البينات قرينة على أنها له، فكلا المتداعيين يريد أن يحلف، هنا يقرع بينهما. المسألة الرابعة قوله اليمين يدل على تعظيم الله عز وجل في قلوب المسلمين، إذ أن اليمين قاطعة للحقوق، ولأن المسلم يعظم ربه فلا يوجد من يحلف كذبا إلا القليل. والمسألة الخامسة

أن يؤكل ويلبس العبد مما يلبس السيد، وجعل كفارة من لطم وجه عبده العتق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل لذبحتك النار. ونهى أن يكلف ما لا يطيق، ورغب الإسلام في العتق. لذلك قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب العتق لبيان فضل العتق. قال: أيما امرئ، وفي لفظ أيما رجل، اعتق امرأ مسلم استنقذ أي أنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار، وفي لفظ حتى فرجه بفرج، يعني لا يبقى شيء من جسد المعتق إلا خلص من النار. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة قوله أيما امرئ يدل على أن أي معتق، فقيرا كان أم غنيا شريفا أم وضيعا، يدخل في هذا الفضل. المسألة الثانية قالوا أيما امرئ يدل على أن المعتق إذا كان رجلا أفضل من اعتاق المرأة كما سئل أيضا. المسألة الثالثة قوله أعتق امرأ مسلما يدل على أن الثواب الآتي ذكره هو في عتق العبد المسلم. والمسألة الرابعة يدل على أن عتق الكافر له فضل لتخليصه من الرق، لكن ليس له هذا الثواب المذكور في هذا الحديث. المسألة الخامسة يدل على أن الإسلام يرفع المرء، فهذا المعتق لما خدم مسلما بعتق جوزي بهذا الثواب. والمسألة السادسة قول استنقذ الله بكل عضو منه عضوا يدل على أن النار قد تصيب بعض الأعضاء دون بقية الأعضاء، ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على النار مواطن السجود، فقد يعذب عياذ بالله بصر الإنسان مثلا دون بقية أجزائه. المسألة السابعة يدل على عظمة الله تعالى لأن المرء يقذف في النار فيعذب منه ما يريده الله، ولا يتأذى في بقية الجسد مما لم يأذن الله في عذابه. المسألة الثامنة قوله أعتق الله كل عضو منه عضوا من النار يدل على كرم الله سبحانه وتعالى، ففي هذا العمل اليسير وهو العتق هذا الثواب الكبير. والمسألة التاسعة يدل على حث الإسلام على عتق العبيد ليؤدوا عبادات لم يؤذن للعبد له فيها بسبب رقه، مثل الجهاد في سبيل الله والقضاء وغير ذلك. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن عتق العبيد الذكور أفضل من عتق النساء العبيد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أيما امرئ مسلم يدل على أن من شرط الثواب العبادات الإسلام. المسألة الثانية قوله أعتق امرأتين يدل على أن ثواب النجاة من النار في العتق بسبب عتق امرأتين اثنتين. المسألة الثالثة يدل على أن الذكر أفضل من الأنثى، فعتق رجل يعتق المعتق من النار بسببه، وأما في النساء فبعتق امرأتين اثنتين. المسألة الرابعة من الحكم في أن من الحكم في تفضيل عتق الرجال على النساء لأن العبد الرجل إذا أعتق يؤدي عبادات لا تجب على النساء كالجهاد، فالتشوف لعتق الرجال أفضل. المسألة الخامسة قوله كانتا فككه من النار يدل على أن كل امرئ قد يكون معرضا والعياذ بالله أن يكون من أهل النار، ومن المكفرات له العتق. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه: وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية باب العتق لبيان أن المعتقة ثواب العتق يكون بامرأة واحدة. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قول أيما امرأة، يدل على أن التكاليف في الإسلام للذكور والإناث. والمسألة الثانية يدل على أن الأنثى معرضة أيضا للنار كالذكر. والمسألة الثالثة قوله أيما امرأة، يدل على تخفيف الإسلام على المرأة المعتقة لتنال ثواب العتق. والمسألة الرابعة قوله أعتقت امرأة مسلمة، يدل على أن المرأة المعتقة يكفي لها لنوال ذلك الوعد بعتق امرأة. والمسألة الخامسة سبب التخفيف عن المعتقة، لأن الغالب على النساء أنه ينفق عليهم، لكن من جمعت مالا نال ذلك الثواب. المسألة السادسة قوله امرأة مسلمة، يدل على أن هذا الثواب إذا كانت معتقة مسلمة، أما غير مسلمة فلا. والمسألة السابعة يدل هذا على تفضيل المسلم والمسلمة على غيرهما ولو كانا عبدين. قال سبحانه والعبد مؤمن خير مشرك وعجب، والأمة مؤمن خير مشرك وعجبتكم. والمسألة الثامنة قوله كانت فكاكها من النار، يدل على أن التكاليف على المرأة مخففة في بعض الأحوال، فنصف نفقة المرأة في العتق كعتق ضعف الرجل في الماء. وكذلك سقط عنها الجمعة والجماعات والجهاد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب العتق لبيان أفضل الرقاب عند العتق. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل خير، يدل على حرص الصحابة على أن ينالوا خير الأعمال. والمسألة الثانية أي العمل خير، يدل على أن الأعمال الصالحة تتفاوت في الأفضلية. فمثلا الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة خارج المسجد النبوي سوى المسجد الحرام. المسألة الثالثة يدل على أن المسلم ينبغي له أن يبادر إلى خير الأعمال، لا سيما إذا كان العمل يسير والأجر كثير، إذا كان والأجر كثيرا. المسألة الرابعة قوله إيمان بالله، يدل على أن أفضل عمل على الأرض هو الإيمان به سبحانه وتعالى بتوحيده وربوبيته وأفعاله وأسمائه وصفاته. والمسألة الخامسة قول إيمان بالله، يدل على أن جميع الأعمال التي في الإسلام أصلها الإيمان بالله، فجميع أركان الإيمان ترجع إلى الإيمان بالله، وجميع أركان الإسلام ترجع إلى الإيمان بالله، فمن آمن بالله عمل صالح. والمسألة السادسة قوله وجهاد في سبيله، يدل على أن الجهاد في سبيل الله من أجل الأعمال عنده سبحانه، إذ به تنتشر الدعوة. والمسألة السابعة قوله في سبيله، يدل على أن القتال يتنوع بالنيات، فاثنان في ساحة واحدة هذا يدخل الجنة وهذا يدخل بالنية. يدل على أن أهم أمر في الجهاد هو تصحيح النية ويراد به وجه الله سبحانه. والمسألة الثامنة قوله قلت ثم أي، يدل على حرص الصحابة في معرفة الأعمال الصالحة. والمسألة التاسعة قوله أي الرقاب أفضل. من قبل أننا نبعث جميعا فلم نرى تحقيقا لذلك الوعد، ما هذا الوعد الذي وعدناه جميعا إلا أكاذيب الأولين التي دونوها في كتبهم؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث،